لأن الجمعة معنى في اللغة، لأن الجمعة معنى في اللغة في اجتماع الناس، لا التفريق ولا التحزيب. ولذا من تأمل فالمسجد هو محل اجتماع، والجامع هو محل اجتماع الناس لماذا؟ للجمعة. والخلاء هو محل اجتماع الناس لماذا؟ للعيد. ومن هنا ذهب بعض أهل العلم إلى كراهة تعدد الجمعة يعني في البلد الواحد إلا لحاجة، يعني إلا لحاجة. صحيح؟ يعني لو أن المساجد لا تسع أعداد الناس تتكرر الجمعة، وتتكرر بقدر ما تسع أعداد الناس. ولذا الذي أراه هو فعلا أنه تكره الصلاة في المساجد التي ليست ماذا؟ جامعة. تكره صلاة الجمعة يعني في المساجد التي ليست مساجد جامعة ولا يصدق عليها مسمى ماذا؟ الجامع. لأن هذا ضد مقصود الجمعة، مقصود الجمعة جمع ماذا؟ الناس وكثرة العدد. واضح؟ قلت الفائدة الثانية، قلت ولذا كره الحنابل. خذها اسمعي. الفائدة الثانية، قلت بأن هناك امتحان يوم الخميس، قلت بأن هناك امتحان يوم الخميس للمتخلفين. الفائدة الثانية، قلت وفي معنى الجمعة أيضا استحباب كثرة العدد جدا مما ينصر مذهب الحنابلة بأن أقل العدد المشترط عندهم في الجمعة ماذا؟ 40. يعني لو أن ناسا دخلوا مسجد فوجدوا أنفسهم نفرا قليلا، الأولى أن يغلقوا هذا المحل ويذهبوا إلى مسجد جامع. واضح؟ ويذهبوا إلى مسجد جامع. وبهذا تعلم بدعية ما تفعله بعض الأحزاب والجماعات من صلاة الجمعة في البيوت، ويصلونها أحيانا ثلاثة، يصلونها أحيانا فعلا، يأمهم رجل ويجلس اثنان ويرتقي الكنبة ويخطب بهم خطبة ماذا؟ جمعة. طبعا هذا كله أقرب إلى التهريك، لأن الجمعة فيها معنيان، الاجتماع والمحل، محل المسجد الجامع. ولذا كرها من أهل العلم من كره أن تقام الجمعة في الزوايا والتكايا، بدليل ان لم تكن تصلى جمعة في المسجد النبوي الا فين؟ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مع ما كانوا يصلون ماذا؟ الصلوات الاخرى، كما في ذي القبلتين، في قباء، في المسجد الذي كان مسجد قوم معاذ، كانوا يصلون فيها جماعات في هذه المساجد، لكن ما صلوا جمعة الا فين؟ في المسجد النبوي. ثانيا، الجمعة فيها استحباب كثرة العدد جدا، يعني إذا كنت مخيرا بين مسجدين يستويان في السنة، يعني في إقامة السنة والدين، فالأحب أن تذهب إلى المسجد الجامع، لأن الجمعة لغة فيها معنى ماذا؟ المحل، وفيها معنى كثرة العدد. وإذا كان في مذهب الحنابلة كراهة تعدد الجمعة في البلد الواحد إلا أن يضيق ماذا؟ أن تضيق مساجد الناس بماذا؟ بالمساجد بالناس. وثانيا، اشتراط 40 في عدد الجمعة، لأن أقل ما يقصد عليه ما يصدق عليهم معنى القوم هم 40. من صاحب هذه الورقة؟ جئت متأخرا وأحصل على نسخة من المذكرة. من أنت؟ طيب، رجع أبا مالك عند المغرب. واضح يا طلبة العلم؟ قال وهي ركعتان. قلت إجماعا بلا خلاف، وكما جاء في حديث عمر صلاة الجمعة ركعتان، صلاة الجمعة ركعتان غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، صلاة الجمعة ركعتان غير قصر على لسان نبيكم. قلت ومما مضى قريبا من حديث عائشة رضي الله عنها طبعا الذي يحضر الامتحان مرتين ليصحح درجته فلن يسوى بمن بالأول، لأن هذا يضيع فرصة من الأول، إنما هذا سيكون له اعتبار آخر. واضح من قول السيدة عائشة رضي الله عنها إنما جعلت الخطبة يعني مكان ماذا؟ مكان الركعتين. قوله رحمه الله تعالى على ذكر، قلت قوله على ذكر يعني وجوب الجمعة، لأن الجر والمجرور إذا تقدم أفاد ماذا؟ أفاد الإلزام. قوله علي كذا أفاد الإلزام. قلت أما أدلة وجوب الجمعة فهي أظهر من أن ينازع ومنها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. في هذه الآيات أكثر من وجه للدلالة على وجوب الجمعة. أما الأول قوله فاسعوا، وهذا أمر بالسعي، والأمر بالسعي هو أمر بها بدلالة ماذا؟ اللزوم، لأنه كيف يجب السعي إليها ولا تجب هي ذاتها. ثانيا قوله تعالى إذا نودي، والنداء، والنداء كما قال الحافظ ابن حجر من خواص الفرائض، من خواص الفرائض، ولذا ما لم يجب عينا لا نداء له، ما لم يجب عينا لا نداء له كليه كالاستسقاء والخسوف والجناس. صحيح قوله تعالى وذروا البيع، فما كان ليحرم البيع وهو الذي تقوم به مصالح الناس، فما كان ليحرم البيع الذي تقوم به مصالح الناس إلا لأمر يجب. الوجه الرابع أنه تعالى علق على ذلك الفلاح الأمر الخامس أنه غلظ على قطعها بقوله وإذا رأوا تجارة سن افعل هذا في الصلاة ممكن ده فارس مهم جدا افعل هذا في الصلاة وزعهم مع بعض معك نسخة طبعا طيالة بملك صحيح أنه تعالى زم على قطعها بقوله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، وما كان ليغلظ على قطعها إلا لأجل ماذا؟ وجوبها. هذه خمسة وجوه من الآية على وجوب الجمعة. والأربعة؟ خمسة. طيب، أما الدليل الثاني فحديث طارق بن شهاب الذي أخرجه أبو داود وغيره. والحديث له شواهد، يرتقي بها إلى درجة الصحيح كما قال العلامة الألباني، وقوله الجمعة حق واجب على كل مسلم، الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، المريض والعبد المملوك والمرأة والصبي. قوله حق واجب، وما من ألفاظ الوجوب عند الأصوليين. ثانيا، استثناء أربعة، وهذا تأكيد على الوجوب. ثالثا، أنه استثنى المريض وهو معذور بما يؤكد الوجوب. الدليل الثالث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هممت أن آمر رجلا أن يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة قلت وقوله أحرق ولا تحريق إلا لمرتكب كبيرة وتارك واجبة. الدليل الرابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه لينتهين أقوام عن ودعهم الجمع والجماعات أو ليختمن الله على قلوبهم. قلت والناهي للتحريم فكيف إذا تأكد باللام والنون، باللام الموطئة للقسم ونون القسم لينتهين أقوام. ثانيا، ما رتب عقوبة يعني على ترك الجمعة أو ليختمن الله على قلوبهم. الدليل الخامس هو حديث أبي الجعد الضمري وله صحبة، والحديث أخرجه أبو داود وغيره، هو صحيح. قال صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. هنا عندك مشكلة، إن هنا جعل العقوبة مترتبة على ماذا؟ كأن ترك الواحدة ما فيه، لا، هذا ما يلزم. كونه غلظ في ترك ثلاث كأن الله أعذره إلى ماذا؟ إلى ثلاث. هذا لا ينفي وقوع العقوبة عليه. نعم، كما لو قلت مثلا لولدي لو تعثرت في خمس مواد هذا الشهر فسوف ينقضي عنك كذا وكذا وكذا. هذا لا يعني أنه لو تعثر في مادة واحدة لا تكون عقوبة، هذا لا يفهم، إنما هذا من باب تغليظ العقوبة على ماذا؟ على ترك ثلاث، ولا ينفي هذا العقوبة على ترك ماذا؟ على ترك واحدة. واضح يا طلبة العلم. الدليل السادس حديث حفصة رضي الله عنها، وفي سنن أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: رواح الجمعة واجب، رواح الجمعة واجب على كل محتلم. وقوله واجب ظاهر الدلالة في الوجوب لا يحتاج إلى تأويل. الدليل السابع حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجمعة ثلاثا من غير عذر فهو منافق. من ترك الجمعة ثلاثا من غير عذر فهو منافق. قلت قوله فهو منافق وعيد شديد لا يترتب إلا على ترك واجب، بل واجب مؤكد. الدليل الثامن هو الإجماع الذي نقله ثلاثة من أئمة العلم: ابن العربي وابن المنذر وابن قدامة. هنا فائدة عارضة. قال الشرازي أو المروزي رحمه الله فيما يحكى عن الإمام الشافعي أنه قال من أن الجمعة فرض كفاية، فماذا قال المروزي؟ قال: لا يحل أن يحكى هذا عن الشافعي، لا يحل أن يحكى هذا عن الشافعي أنه قال فرضه كفاية، وإنما الشافعي يقول بأن الجمعة فرض عين. قال الشرازي، قال الشرازي في سبب الخطأ أن الشافعي قال: من وجبت عليه الجمعة وجبت عليه العيد، وجب عليه العيد، من وجب عليه الجمعة وجب عليه العيد، ففاهم من هذا أنه يقول بأن الجمعة فرض كفاية، لأن العيد في مذهبه ليست واجبة. عرفت من الخطأ جاء منين؟ لكن هذه العبارة مشكلة، العبارة مشكلة، وهنا يجب أن نتنبه إلى شيء: حمل الكلام على ما لا على ما لا يحتمل، ولا بد لكي تحمل الكلام لا بد أن يكون عندك من ضوابط. واضح؟ لأن هذه مصيبة كبرى اليوم، حمل الكلام على ما لا على ما يحتمل، فيحمل الكلام ما لا يحتمل ويلزم به من صاحبه، والقاعدة تقول لازم القول ليس بقول. وأنا أذكر مشكلة قديمة حدثت معي أنا شخصيا لما قلت إن الإسلام أول الدعوة سكت عن الزنا، سكت عن الخمر، هل يعني هذا أني أقول أنه سكت سكوت إقرار لأنه يبيحها؟ ها؟ لا طبعا، ما سكت سكوت إقرار، إنما السكوت هنا كان سكوت مصلحة. واضح؟ وضربت المثال وجئت بحديث سيدة عائشة رضي الله عنها، فلو كانت هذه تهمة لي لكانت تهمة من باب أولى لمن؟ لأم المؤمنين، وقد قالت رضي الله عنها: لو كان أول ما نزل، لو كان أول ما نزل من الإسلام لا تزني، لا تأكل الربا، لا تشرب الخمر، قالت ما دخل في دين الله أحد. هل نقول بأن السيدة عائشة هنا تقول بأن الإسلام أقر هذه الزنا والربا والخمر؟ ها؟ إقرار ماذا؟ هل أقرها وسكت عنها إقرارا ولا سكت عنها مصلحة؟ طبعا لأن بعض الناس حمل كلامي ما لا يحتمل ثم أخذ يقول هذا يسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يسيء إلى من؟ يسيء إلى من؟ يعني هذا أقول لا يصدر عن إنسان معلن الفسق. يعني لو جئت بإنسان معلن الفسق لا يتصور منه صدور ماذا؟ إساءة في حق من؟ ها؟ بل خبرناهم الفساق أولئك أول ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عندهم ها؟ يبكون يبكون فعلا. ومنهم من يتأثر ومنهم من يصلي عليه ومنهم ومنهم ومنهم. فكيف يتصور صدور هذا من رجل الله على المنبر أكثر من 20 سنة؟ هذه أن 23 سنة في الدعوة، وأنا أحمل شهادة في هذا من بعض الناس. هذه الشهادة حملتها من بعض الناس سبب خطب، ومن الخطبة الشهيرة الوحيدة التي سجلت لي تسجيلا يعني شائعا، وعنوانها وجاء إيه؟ وجاء محمد. هذه الخطبة الدفاعية التي كانت أيام يعني موضوع الدنمارك. فسبحان الله، فإذا بعض الناس لما سمع هذه الخطبة يعني وضع أو جعل شهادة لي عنده يقول أنت بمثل هذه الخطب يعني زدت في قلوبنا من محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي هذا فيزعم ما يزعم. طبعا ما ينبغي أن يحمل الكلام ما ليه. الشافعي هنا بيتكلم في من تجب عليه ليه الجمعة، ما بيتكلمش في حكم الجمعة ذاتها، بيتكلم في من تجب عليه الجمعة اللي هو من الرجل تمام البالغ العاقل، ما بيتكلم في حكم الجمعة ايه ذاته. فحمل الناس الكلام ما لا ايه ما لا يحتمل. واضح؟ هذا من باب اخذ الناس بالظن. يعني ذكرني بالحجاج جلد رجلا يتكلم في مناقب من؟ في مناقب عمر بن الخطاب. قال له أنك إن تكلمت في مناقب عمر كره الناس بني أمية. سبحان الله. ثم ضربه الحجاج وعذره في هذا لأنه يتكلم في مناقب عمر ابن الخطاب. قال أنت بهذا تمام تحمل الناس على أن يبغضوا بني أمية. سبحان الله. هل هذا في ذهن المتكلم أصلا؟ لماذا هذا؟ لازم القول ليس ليس بقول، لازم القول لازم. ولا ينبغي أن يحمل الكلام ما لا إيه؟ ما لا يحتمل. فهذا باب من أبواب الخطأ عند أهل البدع وعند أهل التناقض وعند أهل الإحداث، أنهم يحملون الكلام ما لا إيه؟ ما لا يحتمل. فاتبهوا، لأن المسألة الآن صارت تمس حرمة ماذا؟ حرمة أعراض. ولا بد أن كي تحمل كلامنا أن تنظر أن في هناك مسائل لابد من أن تستفصل عن قصد ماذا؟ عن قصد القائل، وإلا صرت معتديا ظالما. شوف النبي عليه الصلاة والسلام رسالة حاطب بن أبي بلتع تحتمل إيه؟ ها؟ قلها ولا تخف، تحتمل شيئا واحدا جاسوسي، صحيح ولا لا؟ أجب يا رجل. بهذا قال عن العلم. ولماذا قال عمر دعني أضرب عنقه؟ لأنها لا تحتمل إلا ماذا؟ إلا جاسوسية وولاء. لماذا؟ هل النبي بقى عليه الصلاة والسلام يعني أطاح برقبته بها ولا أن ينظر فين؟ قال له ما حملك على أن فعل؟ فلما سمع قال أما هذا فقد صدق، لا تقول إلا خير ولا تتكلم إلا به. يعني دناهم حتى عن مجرد ذكره بماذا؟ بسوء. لما استفصل عن ماذا؟ عن قصده. والمقاصد معتبرة في مثل هذه العبارات المشكلة المحتملة، صحيح ولا لا؟ المقاصد محتملة في مثل المقاصد معتبرة في مثل هذه العبارات المحتملة المشكلة. الذي يزيل إشكالها ويدفع الاحتمال فيها هو النظر فين؟ في المقصد. نظر في المقصد. ثم هناك ضابط آخر، يبقى الضابط الأول لازم القول ليس به، الضابط الثاني هو أن المقاصد معتبرة في العبارات الايه المشكلة والمحتملة. تمام، أنا عارف أنتم ذهبتم بعيدا عشان الكلام خارج موضوع الايه، لكن هذا كلام مهم جدا، هذا كلام مهم جدا، ده كلام تربوي وعقدي وأصولي. الضابط الثالث هو أن العبارات الصادرة عن أشخاص لابد أن يحكم على هذه العبارات بما عرف من عادة هذا الشخص، زي كما قالوا خلأت القصوى، لهم لا، ما خلأت القصوى، وما ذلك لها بخلق، ما حصل منها هذا قبل حتى تفعل هذا اليوم، إنما هناك سر وراءها حبس حابس الفيل. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام هنا لابد أن نحكم على الشخص بما عرف منين، يعني هل يتصور هذا نعلمان يعني شان تقول بأنه يسبه وينتقص النبي عليه الصلاة والسلام؟ ده حتى العلامنة لما بيتكلموا بهذا دايما ايه بيغلفوه كده تغليفا يخفى على الايه على الناس تغليفا. ولو كان هذا معتبرا لكان أولى مني الأشاعر، الأشاعر الذين قالوا عبارة السلف ايه عقيدة السلف ايه، شوف هذه العبارة لو حملتها على وجهها كده وحملتها لقلت بأن هؤلاء ينتقصون من صحابة، وانتقاص الصحابة زندقة في دين الله، فكيف إذا كان ينتقص عامتهم ها في زندقة ايه قص تربيع دي، لأنه ده بينتقص عمتهم مش بينتقص واحدا، عمتهم يعني جمع تشيعا وماذا ونصبا معا، رفضا ونصبا، يعني ضلال من الاتجاهين. لكن احنا حملنا العبارة هذا، ما حملنا العبارة هذا وإنما نقدنا العبارة، صحيح؟ فالكلام ليحكم على كلام الرجل إلا بما عرف منين من عادته، هذا رجل منتسب إلى السنة صحيح، منافع عنها عمره، مدافع عنها، وله في ذلك جهود وله في ذلك تاريخ، كيف تحمل عبارات الرجل على ماذا لما لم تعرف من عدو ذلك؟ لا ينبغي أن يحكم على الرجل إلا من عرف. هذه مسألة مهمة جدا، يعني بعض الشباب يروح يسأل رجلا بعيدا مثلا عن واقعنا، ما تقول في فلان؟ ما ينبغي هو أن يقول في فلان، إنما الذي يتكلم في فلان من إيه؟ من يعرف ومن يخبره، صحيح؟ يعني لما نيجي نسأل عن رجل من أهل مصر، إنما يسأل عنه من أهل مصر الذين يعرفونه، تمام؟ لكن تروح تسأل رجلا وإن كان عالما فاضلا من أهل المملكة عن رجل في أهل مصر ولا يعرفه، لمجرد يقول له يا شيخ ده يقول كذا وكذا، وللأسف الشيخ يبني على ليه على العبارة، لا، ما هذا مصدر موثوق أصلا، يعني موضوع الهاتف ده ما هو ده مش مصدر ايه موثوق به، ولا النت مصدر موثوق به عشان تعول على عبارته وتبني عليه. والله لست أدري، هذه الأصول التي نتكلم بها حمك الله والضوابط الشرعية المعتبرة أين هي من واقعنا اليوم، أين هي من واقعنا؟ ولذا كم يقع الناس في أعراض الناس بالباطل بسبب عدم ضبط المسألة، تحميل العبارة ما لا تحتمل على طريقة إيه؟ لازم القول ليس بقول، ما ينبغي أن تحمل العبارة ما لا تحتمل. اثنين، أنه ينبغي حمل العبارة على ماذا؟ على ما تعود من الرجل وعرف ماذا منه. ثلاثة، النيات معتبرة والمقاصد معتبرة فين؟ طيب أربعة، وهذه مسألة مهمة جدا، إيه؟ ما هي القاعدة الأولى؟ تمام، قاعدة الأولى في الحكم على الأشخاص، العبارة قد يقولها زيد وعمر فيستحق بها زيد التضليل والتبديع، وأما عمر فلا ينبغي أن يذكر بماذا بشيء. ليه؟ ما هي العبارة؟ لأن حال زيد ليس من حال من؟ حال عمرو، وما ينبغي التسوية بينهم. واضح؟ طيب نقول ومما يقوي كون الشافعي يقول بإجابها هم النقلة من أئمة مذهبه ممن جزموا يعني القول بالوجوب ممن جزموا القول بالوجوب نقلا عن الشافعي وشرم نو. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وهو شافعي قال واستدلال البخاري بالآية يعني على وجوب الجمعة سبقه إليه من الشافعي، يبقى هذا الدليل على أن الشافعي يرى ماذا وجوبها وجوبا عينيا لأنه هو الشافعي استدل بالآية أصلا على وجوبها. قلت الدليل التاسع النظر الصحيح ولما كان في الجمعة من إظهار دين الله عز وجل وإعلاء كلمة الله أو المسلمين وإظهار شعائر الله ومحاسن الإسلام واجتماع المسلمين، هذه كلها مصالح وغايات عظمى لا تترتب إلا على فعل ماذا؟ إلا على فعل واجب. الدليل العاشر ما أوجب لها من الوسائل كالغسل والمجيء وما كانت لتجب الوسائل دون الغايات، قوله رحمه الله تعالى على ذكر، قلت فلا تجب على المرأة لحديث طارق بن شهاب وفيه استثناء المرأة يعني من الوجوب. ثانيا أحاديث العموم المصرحة بأن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها يعني في مسجدها، وأشار أحاديث أم حميد الساعدي من قولها إني أحب الصلاة معك فقال نعم أعلمت أنك تحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك. فترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني ماذا الجمعة فترى النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني الجمعة والأصل أنها مندرجة تحت هذا العموم. الدليل الرابع ما صح عند ابن أبي شيبة ما كان ابن مسعود يفعل من إخراج النساء يعني من المسجد يوم الجمعة، يقول اخرجنا إلى بيوتكن خير لكن أو خير لكن. قلت والأثر صحيح وما كان ليفعل ابن مسعود إلا بتوقيف لأن مثل هذا مما لا مجال فيه لرأي أو اجتهاد خاصة ويظهر ويظهر موافقة الصحابة له يعني على فعله. وإلا ما كان ليمنع النسوة المسجد هكذا شدة وغلظة عليهن إلا أن الجمعة لا تجب إن لم تكره. الدليل الثالث حديث أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا أن نتبع الجنائز نهينا أن نتبع الجنائز ولم يعزم علينا ولا جمعة لنا ولا جمعة لنا. قلت وهذه الزيادة صحيحة كما يظهر. وينصر هذا بالأصل العام وهو أن الأصل العام قرار المرأة في بيتها وأن خروجها إلى المسجد إنما هو حظ كما قال في الحديث لا تمنع النساء حظوظهن كما في الحديث لا تمنع النساء حظوظهن. قلت ولفظة الحظ التي هي النصيب فيها معنى القلة كما هو معلوم. قلت وقد ذهب نفر من أهل العلم إلى عدم استحباب الجمعة لهن وذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجهن إلى العيد ولم يأمر بإخراجهن يعني إلى الجمعة. كما يظهر من مفارقة الجمعة للعيد ها هنا وأنه لا تجب عليهن جمعة بل ولا تستحب. قوله مكلف قلت يعني بالغ فلا تجب الجمعة على الصبي لما مر بنا من حديث طارق بن شهاب وفيه استثناء الصبي. وثانيا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة فاستثنى الصبي صلى الله عليه وسلم وقال الصبي حتى يحتلم. قلت فائدة ويستحب حضوره الجمعة بما صح من دخول الحسن والحسين يعني المسجد النبوي. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم يعني على المنبر وقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقد حده بعض أهل العلم بسبع سنين إلا أن يكون الطفل قبلها عاقلا مميزا، لقوله عليه الصلاة والسلام علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وهو جيد، قال حر. قلت فلا تجب على العبد المملوك إجماعا، لحديث طارق بن شهاب الذي مر بنا قريبا، وفيه إلا أربعة: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة فقال عبدا مملوكا. قولنا أو قول المصنف رحمه الله تعالى على ذكر مكلف، قلت العبد المملوك صحيح، قال ذكر مكلف حر صحيح. قلت يعني لا تجب على المريض، بما مضى معنا من حديث طارق بن شهاب وفيه على أربعة، قال استغفر الله، وفيه إلا أربعة تن، قال أو مريضا. ولما أخرج الدارقطني من حديث جابر بن عبد الله ولا يخلو من ضعف، ولكنه حسن بما قبله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا صبي أو مريض، إلا صبي أو مريض. أما الدليل الثالث فعموم قول الله تبارك وتعالى ليس على الأعمى حرج ولا على المريض ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، فهذا رفع لعموم الحرج عنه ورفع الحرج هو إسقاط المؤاخذة واللوم عنه فيما لا يستطيع ويقدر عليه. وأما الدليل الثالث فأثر عبد الله بن عباس رضي الله عنه الذي له حكم الرفع، من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر. ومما سمى من العذر المرض. الدليل الرابع ما صح عن بعض الصحابة يعني من تركهم الجمعة بعلة التطبيب، فإذا سقطت الجمعة عن منشغل بمريض سقطت عن من؟ عن المريض من باب أولى، وهو ابن عمر. قلت خامسا، الدليل الخامس السادس من إسقاط الجمعة بعذر المطر، وقياس المرض عليه صحيح، لأن المطر مظنة ماذا؟ الضرر. لأن المطر مظنة المرض، فإذا أسقط بالسبب، أسقطت الجمعة بالسبب اللي هو المطر، أسقطت بماذا؟ بالمسبب عنه وهو المرض. الدليل السابع، رحمكم الله، الأصول العامة في الشريعة أنه لا ضرر ولا ضرار، وأن درء المفاسد متعين، وأن المشقة تجلب التيسير. قلت فائدة وضابط المرض المسقط للجمعة هو ضابط المرض المسقط للجماعة على ما سبق. بقرينة تكلف الصحابة رضي الله عنهم المجيء يعني يوم الجمعة أو في الجماعات يهادى بين الرجلين. قولنا مقيم فلا تجب الجمعة على مسافر، خلافا لمذهب الظاهرية مما استدلوا به من العموم، إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قلت ولكنه بعمومه لا يشمل المسافر، لأن المسافر قد خرج يعني من العموم بخصوصية الحال، وقد صح عن عبد الله بن عمر يعني في صحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جمعة على المسافر، وهو مروي موقوفا ومرفوعا، فإن كان موقوفا فله حكم ماذا؟ الرفع. كم باقي على المغرب؟ كم؟ 10:04. طب هذه كافية لتتهيأ للطعام إن شاء الله تعالى، وبعد المغرب ينتظم درسنا بإذن الله. بعض الذين حاضروا متأخرين لم يحصلوا على المذكرة يراجعوا أبا مالك فيها، يراجعوا أبا مالك، وخاصة الذين أيضا يحضرون معنا لا يغيبون عن دروسنا وإن لم يحضروا الامتحان، فعليهم أن يراجعوا أبا مالك أيضا لأجل الحصول على المذكرة. طبعا لا يفوتنا في هذا المقام من شكر ما من قام على هذه المذكرة طبعا إعدادا وكتابة وصفا فجزاهن الله خيرا، وهذا جهد حقيقة مشكور جدا، وأسأل الله عز وجل يعني القبول، أسأل الله سبحانه وتعالى القبول، خاصة وفي الطريق إليكم خير يتعلق بكتاب التسهيل كله بإذن الله تبارك وتعالى، فأسأل الله تعالى أن يبارك هذا العمل وأن يتمه على خير بإذن الله. لا تنسوا الامتحان يوم الخميس بإذن الله، يعني المتخلفين عن امتحان الطهارة، والامتحان اليوم الجمعة يوم السبت وهو الامتحان النهائي بإذن الله تعالى. وعليه فقد يكون آخر أيام الدورة دراسة هو يوم الأربعاء، قد يكون يوم الأربعاء هو آخر أيام الدورة ماذا؟ دراسة، ثم يكون يوم الاثنين للختام وتوزيع الجوائز والإجازات بإذن الله تبارك وتعالى. وحقيقة لا يمكن تأجيل الامتحان عن يوم السبت، لأن طبعا رمضان يكون الأربعاء تقريبا أو الثلاثاء، ممكن الثلاثاء أو الأربعاء، وطبعا هناك يوم لابد منه قبل رمضان لإخوانكم الذين يعني أتوا من بلاد متباعدة يحتاجون إلى هذا اليوم لأجل ماذا؟ سفر، خاصة طبعا الأمر بيحتاج إلى حجوزات ونحو ذلك بسبب المواصلات. فإذا لابد أن يكون الامتحان يعني في يوم الأحد أو يوم السبت، على أساس أن آخر يوم الاثنين ليسافر يوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى. طيب أنا أحتاج إلى يوم للتصحيح، لأن طبعا أوراقكم لا تخل عن 100 ورقة، أتصور أننا عندي 100 ورقة الآن، ثم أبحاث، ثم امتحانات المتخلفين، ثم 100 ورقة أخرى يوما للسبت، يعني من هنا إلى يوم الاثنين يعني أسبوع أنا أحتاج فيه لتصحيح قرابة يعني 250 ورقة. طيب 250 ورقة، كل ورقة فيها 10 ورقات من وجهين، يعني كم الحساب عندك؟ فإذن الأمر يحتاج إلى وقت أيضا معي أنا. هي هذه الدورة عموما كلها جرت في ضغط، أنا أدري شديد على طلبة العلم سبب ضيق الوقت، ولذا أنا من الآن أفكر للدورة في العام القادم، لا رمضان يتقدم والدراسة تتأخر، وأصبحنا ما بين مطرقة الدراسة وسندان رمضان، ولا أريد لهذه السنة أن تنقطع، لذلك فكرت تفكيرا لعله يهتدي إلي أن تكون الدورة في العام الماضي شهرا واحدا، في العام القادم إن شاء الله تعالى شهرا واحدا هو شهر شعبان، على أن تكون الدراسة في اليوم الواحد بمعدل 9 ساعات لا تقل أو 10 ساعات، بحيث نبدأها يعني مبكرا ثم توقف الدراسة الراحة ثم تعود بعد العصر ثم إلى آخره، يعني أنا الآن رأسي تعمل فيها، لأن لا أريد لهذه السنة أن تنقطع، وهي سنة حميدة جدا، يعني أنا الآن لما نظرت في كم الذي درس في هذه الفترة، يعني أنا شخصيا كتبت قرابة يعني 3 أجندات، يعني 1000 ورقة تزيد كم؟ يعني حوالي 200 ورقة، 1200 ورقة تقريبا، بخلاف ما لم يكتب وإنما أملي عليك، يعني خرجت مذكرتان الآن في 500 ورقة، والمذكرة القادمة لن تقل عن 300 ورقة، 800 ورقة إملاء في شهرين، هذا يعتبر كما كبيرا وكبيرا جدا درس، يعني كم المسائل المدرسة ممكن تقول أنه يقترب في هذين الشهرين من معدل يعني يصل إلى حوالي 1500 مسألة، 1500 مسألة في شهرين، هذه غنيمة وغنيمة يعني كبيرة لطلبة العلم. ولذا كان تفكيري أيضا قد اهتدى إلى أن كتاب التسهيل ستتوقف دراسته، لنعود إليه في العام المقبل، لأن التدريس في الأيام والأسابيع سوف يقطع خيره، ولذا ستستمر دروسنا على نحو ما هي عليه إلا درس الثلاثاء، فيأتي إلى مسجد قبيلة هنا، وسوف يكون في شرح كتاب مسائل الجاهلية الإمام محمد بن عبد الوهاب وحده في حوالي 100 درس أو 100 وشوي. فأنا ما يمكنني فعلا أن أستجيب لهذا المطلب وإن كنت أقدر طبعا، ولكن أنا إيماني بأن طالب العلم إذا أدخل الكير أفلح، طالب العلم إذا أدخل الكير أفلح، ولا يمكننا أن نؤجل الامتحان إلى ما بعد رمضان، ستبرد الدورة وستبرد هذه الدراسة، وإذا بردت هذه الدراسة ذهب ذهب خيرها وفضلها، فإن من الطعام ما لا يستعذب إلا أن يكون ماذا؟ ساخنا. وطبعا خير أن يعود إخوانكم من هذه الدورة بالجائزة إلى بلادهم والإجازة، فثمرة الدورة موقوفة على الجائزة والإجازة، بمعنى هو نعم حصل علما، هو نعم سمع علما، هو إلى آخره، لكن اسمع، متى عاد إلى بلده بالإجازة والجائزة يشعر أنه ماذا؟ صنع شيئا. فهذا يرجو أن أن يستمر على ما هو عليه، وطالب العلم في هذه الأيام يحتاج إلى ثبات فيما هو عليه. واضح؟ يعني كلنا وضعنا تحت ضغط، يعني أنا شخصيا كنت تحت ضغط شديد جدا في هذه الدورة، ولعلي أفسح لكم سرا، لعل أشد دورة مرت علي في حياتي العلمية لأسباب كثيرة جدا، فكنت واقعا أنا شخصيا تحت ضغط شديد، أحيانا ساعات نومي لا تجاوز 2 أو 3 ساعات في اليوم، لأن العلم أمانة شديدة جدا، وهذا العلم الذي تسمعه بارك الله فيك يعلم الله أنه يعني هذا العلم إنما يأتي بعد عملية جهد وبحث ونظر وترجيح ومقارنة إلى آخره، وقراءة واطلاع، يعني في كل يوم أخرج من مكتبتي 10 كتب، تمام، في بعض الأحيان يعني يدخل بعض ولدي علي المكتبة فلا يراني من كثرة الكتب من حولي، صار المكتب كعش الطائر يعني فلا يراني، ثم يخرج ويظن أني لست موجودا. ليه؟ لأن طبعا هذه أمانة شديدة جدا، بل أحيانا أتألم إذا درستكم مثلا لو افترضنا مثلا المسافر، ولا جمعة على المسافر، فإذا عدت إلى مكتبتي وقع في يدي مجلد مصنف فنظرت فوجدت فائدة تتعلق بالمسألة، أراني حزينا جدا أن هذه الفائدة لم تصل إليكم، لأنها أمانة وأمانة غالية. فكلنا وضعنا تحت ضغط، طبعا كتبة المذكرات وضعوا تحت ضغط شديد جدا، إخوة المسجلات وضعوا تحت ضغط أشد، يعني في بعض الأحيان كانوا يسهرون إلى الفجر من أجل رفع الدروس لأجل التمكن من كتابتها يوميا، يعني شوف مذكرة لما الآن تسجل الدروس وترفع وتكتب وتراجع، ثم في فترة احنا ما انتهينا من كتاب صلاة التطوع الا من 10 ايام فقط، ثم تدفع المذكرة، يعني هذا جهد. اخوانكم برضو القائمين على يعني ادارة الدورة من النواحي الادارية وكذا ايضا وضعوا تحت جهد، يعني منهم من كانت عنده شغلة في بيته من اعادة تجديد وتأسيس بيته، وطبعا شوف كان يتكلف يعيش ما بين الدورة ومتطلبات الدورة وما بين بيتي هناك وما يحتاج بيته من من وجوده مع أهل الصنعة لأجل إنهاء التشطيبات والإنهاء الأعمال في بيتي، يعني كان أقول مشردا ما بين الدورة وأهل بيته ومسكنه الذي يعده، والثلاثة في أماكن يعني يأتي من مشرق الأرض إلى مغربها. تمام. فالشاهد كلنا وضعنا تحت ضغط، فأنتم الآن تحملوا معنا هذا الضغط أيضا، تحملوا معنا. وما هي إلا أيام، وما هي إلا أيام. وأعتقد أنه ليس الأمر صعبا، يعني شوف المذكرة 260 ومسائلها سهلة جدا. أنت لو بدأت من اليوم كل يوم 10 ورقات، تمام، هات إيه؟ لا، ما هو في يوم الجمعة ويوم السبت ستأخذ فرصة وقت طويلة. ابدأ من اليوم ولو 20 ورقة كل ليلة، 20 ورقة ما هي مشكلة، خاصة المعلومات موجودة في رأسك وأنت كتبتها وحضرتها ونقشت. شوف اللي كنت أتكلم مع بعض إخوانكم قبل المغرب، العملية التعليمية مرت هنا بسبعة أشياء: تدريس ومناقشة وكتابة وتسجيل صوتي وإملاء وكتاب مذكرة يعني، ثم مراجعة منك، ثم ختمت بالامتحان. يعني شوف لما يتم التدريس على هذا النحو، من الامتحان مراجعة إلى السؤال والمناقشة ابتداء، يعني أعتقد أن هذه المعلومات أصبحت في رأسك ماذا؟ ثابتة، يعني كالمسمار في الايه؟ في الساق كما يقال، تحتاج فقط إلى مجرد الايه؟ النظر والمراجعة. لكن أما بعد رمضان فجربنا فوجدنا أن الأمور ايه؟ تهدأ والحماس ينقطع. أن نؤجل إلى اليوم الختامي، نضيق أكثر على إخوانك الذين يريدون أن يعودوا إلى أسرهم وإلى أولادهم وقد تغربوا عنهم 2 شهر كاملين، وإلى مصالحهم. وأنا شخصيا أحتاج إلى يوم أجل التصحيح، حتى يكون تصحيح فيه دقة. ويمكن من لاحظ أني أقرأ كلمة كلمة، يعني حينا وأنا ماشي بصحح الأخطاء الإملائية اللي بيقع فيها بعض الطلبة، وهذا يدلك على أننا أقرأ كلمة كلمة كلمة. يمكن بعضكم في الأبحاث جربني في الأبحاث من قبل، يعني بحث عثمان هذا البحث يعني كان أحيانا تقدم لي أبحاث أوراق وتزيد على 200 ورقة. وقد قدم لي في شخصية عثمان أكثر من 100 بحث، يعني أقرأت شخصيا ما يقرب في بحث عثمان من 20,000 ورقة عن سيدنا عثمان. 20,000 ورقة كتبها الطلبة في سيدنا عثمان رضي الله عنه. فمعلش احتملوا معنا هذا الضغط بالله، يعني ولو كان الأمر يعني ممكنا ما تأخرت، لكن ليس ممكنا فعلا. وأرجو أن لا تطمعوا في أكثر من هذا، لأن هذا يشعرني بالحرج. يعني أنا ما تعودت أن أقول لأحد لا فعلا، يعني حتى أن ولدي وأنا في الطريق يمكن طلب شيئا فقبل المناقشة قال أنت لا تقول لا أبدا. قلت يا ابني ولا في التشاهد. اللهم فين كنا يا طلبة العلم؟ ما حديث عبد الله بن عمر؟ هو موقوف لا جمعة على المسافر صحيح بن حبان، وقد رفعه بعض أهل العلم، فإن لم يكن مرفوعا فله حكم الرفع، لأن هذا مما لا مجال لرأي واجتهاد فيه. واضح. قلت كما نقل عن بعض السلف وعبد الرحمن بن سمرة بعض الصحابة أنه أقام سنين بكابل لم يصلي جمعة، لم يصلي جمعة. وكذا عن أنس رضي الله عنه أقام بسنجستان أيضا يعني فلم يصلي جمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم وقد وقعت حجته يوم إيه؟ يوم جمعة، فلم يروى عنه فيها صلاة جمعة صلى الله عليه وسلم، بل صلى الظهر والعصر جميعا، ويعدنا الله وإياكم بعرفة قصرا جمعا. في دلالة قطعية على أنه لا جمعة على المسافر. الدليل الرابع، مع كثرة أسفاره صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم يروى عنه مرة أنه صلى جمعة، وهذا ما يسمى بالدليل العدمي. خامسا، صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه رأى رجلا عليه هيئة السفر، فقال الرجل: لولا الجمعة لخرجت. فقال له عمر: أخرج، فإن الجمعة لا تحبس مسافرا. وهذا ظاهره عدم وجوب الجمعة عليه. قلت: وهذا أرجح، هو مذهب الجمهور من مذهب من؟ ابن حزم، ممن يرى الجمعة على المسافر. قلت لظاهر الدليل طبعا أولا، وثانيا لانعدام الدليل على إجابها يعني على المسافر، وأما دليل العموم فمتجه بأن دليل الخصوص يقدم عليه، خاصة وهو مذهب الصحابة لم يخالفهم فيه أحد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ليس أبعد من فرسخ. يعني أبعد من فرسخ اللي هي مسألة قربه من البنايات أو بعده، فشرط أن يكون قريبا بمقدار ماذا؟ فرسخ، يعني من البنايات، فلا يبعد عنها مقدار إيه؟ قلت: وحده بالفرسخ لا دليل عليه. وإنما الجمعة على من سمع النداء لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. قال: أجب. قال المصنف: وشرطها الأبنية أو قريبها. قلت: يعني لا تشرع الجمعة في الصحاري والبوادي، يعني على مذهب المصنف. قلت: وهو قوي، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها الأعرابي، لم يأمر بها الأعرابي، مع أنه جاء سائلا عن الإسلام، وهذا ظاهر في أن الجمعة لا تجب في الصحاري والبوادي، قال وحضور 40 ممن تلزمه، يعني ايه حضور 40 ممن تلزمه؟ يعني مثلا في بعض المذاهب لو حضرت امرأة لا يكمل بها 40، انما لابد ان يحضر ماذا؟ امرأتان. وطبعا مسألة ان المرأة نصف الرجل هذه المسألة ليست عامة، انما هذه المسألة على موردها كما فين في الشهادة، ومش في كل الشهادات، يعني شهادة امرأة في الرضاع تقدم على شهادة 100 رجل. يعني لو قالت امرأة انا ارضعت زيدا وامرأته وشهد 100 انها ما ارضعت، فقول المرأة ماذا؟ غالب. وهناك مواضع في الشهادات المرأة لا تستشهد فيها، هو موضع ماذا؟ القصاص، لا شهادة للمرأة كما قيل في القصاص، منهم من قال في الجنايات ومنهم من قال في الزنا لا شهادة لها إلى آخره. فقال ممن تلزمه، قلت قوله حضور 40، قلت لأن الجماعة أولا شرط في إقامتها، فهي جمعة، والجمعة من ماذا؟ والجمعة لغة من العدد الكثير، ولذا وقع في بعض الروايات الجمعة حق واجب في جماعة، في جماعة، وعليه لا يجزئ الرجل أن يصلي ماذا؟ يعني لو حضر رجل إلى المسجد فلم يجد فيه أحد، ممكن هذا؟ ممكن. مباراة كرة، تمام، مباراة كرة في وقت صلاة الجمعة، ماذا يفعل هذا الرجل؟ هل يصلي جمعة؟ لا، إنما يصلي ماذا؟ ظهرا، لأن الجمعة لا تجزي إلا جمعة. بينما لو حضر في صلاة العصر ولم يجد جماعة يصلي ماذا؟ يصلي وحده، وتجزئه أن يصلي وحده، لكن لا يجزئه أن يصلي جمعة وحده، لأن الجماعة ماذا؟ شرط من شروط ماذا؟ الجمعة. لأن لفظة الجمعة في اللغة فيها معنى ماذا؟ الجمع والعدد. صحيح. ثانية، رواية حديث صارخ بن شهاب الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة. نسيت أن أشير إلى شيء، وهذا شيء يعجبني، بعض إخوانكم في الدورة فعلا يعني جزاهم الله خيرا كانت لهم إضافة جيدة جدا، يعني طبعا الإضافة الإجازة اللي استغفر الله المنظومات من بعض الطلبة، وفي إضافة هذا العام من تخريج الأحاديث والأثار يقوم بها أحد الطلبة، وفي إضافة من إن شاء الله تعالى تخريج القواعد والضوابط والأصول، واليوم أبو سلمان أضاف إضافة، أبو عبيدة ولا إيه، أضاف إضافة جيدة جدا إلى المذكرة، لأن طبعا نحن تعجلنا القائمات على المذكرة فلم يتمكن بسبب العجلة من كتابة فهرس يعني، فأبو عبيدة ناب عنهن فكتب فهرسا لمذكرة الطهارة سوف نوزعه عليكم إن شاء الله تعالى، ويكتب الآن فهرسا لكتاب الصلاة سوف نوزعه عليكم. الفهرس مهم جدا، يعني شخصيا في الامتحان كان في بعض المعلومات أو بعض الأسئلة احتجت أن أنا أبحث لأجل أن أنا يعني أحدد المناط في السؤال. وطبعا إضافة بعض إخوانكم اللي خرج كل القواعد الدورة، فهذا شيء طيب أن طالب العلم بلو ماذا؟ بلو جهد. أنت لا تجلس هنا للسماع ولا تجلس هنا للتلقي، وقد قلت أن الدورة تقوم بنا ماذا؟ بنا جميعا، ودرسنا كما أقول دائما هو ماذا؟ قسمة، فأرجو أن تراعوا. طبعا والإضافة الصوتية بعض إخوانكم اللي قام بالتسجيل ودفع الاسطوانات لكم هذه إضافة جيدة جدا، أعانت بعضا منكم على ماذا؟ على المراجعة وأن تكون عنده المادة مسموعة ومكتوبة متى يحتاج إليها. تمام، هذا شيء طيب جدا، وهذا من باب نشر العلم، واضح. وهذا مما حفز بعض إخوانكم أيضا، يعني حمل بعضهم بعضا على أنه هو يفعل شيء، فجزاهم الله خيرا جميعا، تقبل الله منهم. نعود إلى مسألة العدد. نحن اتفقنا على أن الجمعة واجبة في جماعة لحديث طارق بن شهاب، ولأن الجمعة في اللغة فيها معنى ماذا؟ العدد، واضح يا طلبة العلم. قلت وشرط الجماعة ظاهر من عموم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، وهذا خطاب للعموم. هنا في مراعاة لماذا خاطب العموم ولم يخاطب الخصوص، إشارة إلى أن الجماعة معتبرة في هذه المسألة، الجماعة معتبرة في هذه المسألة اللي هي مسألة ماذا؟ الجمعة أو العدد، واضح. قلت وهذا راجع إلى أصل شرعي، اسمعوا هذا الأصل مهم جدا، أن الأصل في العبادات الشرعية ماذا؟ الجماعية. الأصل في العبادات الشرعية ماذا؟ يعني فعلا لو تأملنا نجد العبادات الشرعية عندنا في شريعتنا الجماعة فيها أصل. لماذا لم يحج الناس في أي وقت من أوقات العام؟ مش كان هذا أبعد عن الزحام؟ كل واحد يروح عرفة وقت ما شاء ويمكث فيها من الظهر إلى المغرب، ويخرج منها إلى مزدلفة وقت ما شاء، صحيح ولا لا؟ لكن لماذا يكون عرفة صحيح؟ ولماذا يكون عرفة بعرفات؟ ما الجبال كثيرة جدا وتستوعب هذه الأعداد الضخمة من الناس، لكن لله عز وجل في ذلك حكمة، وهي ماذا؟ الجماعة. والحديث قال: البركة في ثلاثة، منها ماذا؟ الجماعة. فاحرصوا يا طلبة العلم ما أمكن على ماذا؟ على الجماعة، ولا تخرجوا عن الجماعة قيد شبر، فإن من علامات أهل البدع ومن سيمة أهل البدع ماذا؟ التفرق والتحزب والتشتت والاعتزال والانقطاع، التكفير وماذا؟ والهجره. المعتزلة فعلا، المعتزلة كفعلا، فتجد دي سيمة لأهل البدعة، وهو ماذا؟ الفرقة. وليه؟ شوف الجماعة التكفيريون مثلا أو الخوارج، تعرف انقسموا إلى كم فرقة؟ وصلوا إلى 12 فرقة، ولا زالت البدعة ولادة. الشيعة فرق لا تحصى عددا، من اثنى عشرية إلى نصيرية إلى دروز إلى زيدية إلى إسماعيلية إلى جعفرية، لا تنتهي عددا. فدي سيما أهل البدعة، الفرقة والاختلاف. طيب، قلت وأما اشتراط عدد بعينه فعلى 20 قولا اختلف أهل العلم، من اثنين إلى ماذا؟ إلى 90. يعني منهم من قال أقل العدد ماذا؟ 90، واضح. قلت وهذه الأقوال كلها مرجعها إلى اللغة وحد الجماعة في اللغة، فمنهم من حد الجماعة في اللغة بكم؟ 40. قالوا لا يكونون جماعة إلا أن يكونوا 40 رجل، ومنهم من قال لا الجماعة 3، ومنهم قال الجماعة إلى آخره. فإذن أصل الاختلاف رجع إلى إلى المعنى اللغوي. قلت ولا يوجد في المعنى اللغوي حد للجماعة، دي حقيقة، المعنى اللغوي مفيش حد للجماعة، بل تطلق اللغة على الاثنين ماذا؟ جماعة. يعني اللغة ممكن تسمي الاثنين جماعة فعلا. ثانيا، آثار ضعيفة يرد بعضها بعضا بالتكافؤ والاضطراب. مفهوم؟ ثالثا مفهوم، ولكنه رد لما ليس فيه من معنى الاشتراط، يعني كون الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم اثنا عشر رجلا لا يعني ان الجمعة تصح بايه، لا تصح بمن دونهم، لان قالوا اللي بقوا في المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كم؟ 12. طب نقول لهم طب واين الدليل على انهم لو كانوا 11 الجمعة بطلت؟ فده مفهوم ضعيف. قلت ويرد ان في بعض الروايات لم يبقى معه الا ابو بكر وايه وعمر. طبعا بعض الناس تستغل الحاسة دي ويقولك شوف الصحابة سابوا النبو وجريوا على الدنيا كبعض المغفلين او بعض الذين يصطادون في الماء العكر او يعكرون الماء اصلا ليصطادوا. مسألة مش كده، مسألة هم اعتقد ان الجمعة ليست شرطا في الحضور، منه ممكن يروح ايه يقضي حاجة ويرجع، ثاني انه له حاجة في هذا المال القادم للبحرين، ناس كانوا فقراء وكانت عندهم أسر وأولاد كما قال بعض السلف يلومونني على الأخذ من السلطان وفي بيتي 18 نفسا، واضح؟ فإذا لهم حاجة في هذا، لهم إيه حاجة، وإن الشرع لما عاتبهم لم يعاتبهم لذات الفعل وهو طلب حاجتهم في هذه التجارة، طلب حاجتهم، إنما عاتبهم أنهم تركوا ليه، تركوا الجمعة ليه، كأنه يقول هذا أصل طلب الرزق في الصلاة وليس طلب الرزق في ترك ماذا الصلاة، ليجعل من ذلك عبرة لآخرين الذين يفهمون أن طلب الرزق والصلاة يتعارضان، فمنهم من يسقط الصلاة لأجل طلب الرزق ويعتبر أن الصلاة ممدودة أما طلب الرزق فعاجل، واضح؟ ولذا ما ضاقت الحياة إلا بهذا. وأنا أعتقد أن الناس لو قدموا الصلاة على طلب الأرزاق لبورك لهم ولوسع الله عليهم، خاصة الأرزاق أصلا لا تدرك بالحيل وهي مقسومة على كل حال وربنا سبحانه وتعالى كافلها، فأين الذين يعقلون؟ فوالله ما يجوع في كونه متوكل. وفي قصة تلميذ الإمام أحمد وهي واعظة لا أمل ذكرها أبدا، أنا بعض تلاميذ الإمام أحمد دخل بيته قال لا شك سيعطيني الإمام رغيفا، فلما أبى عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى استغفر الله، فلما قدم الإمام أحمد له الرغيف أبى التلميذ فخرج، فعجب عبد الله فقال أحمد الإمام أحمد لابن عبد الله ادرك الرجل هذا بالرغيف، فأدركه في بعض السكك والطرق فعاد إلى أبيه متعجبا قال يا أبتي عرضت علي الرغيف في بيتك، فأبى فما باله بعد أن انطلق أخذه، قال يا بني إنه لفقيه، لما كان في بيتي وكل رزقه علي فحرم نفسه، ولما انطلق متوكلا على الله أدركه رزق الله حيث كان، أدركه رزق الله حيث كان، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره، وفي القراءة الأخرى بالغ أمره، لا يضيع في كونه ماذا مؤمن ولا يجوع متوكل، كما قالت هاجر الله أمرك بهذا قال نعم، قالت إذن فلن يضيعنا ولا ما ضاعت، بل ماؤها يشرب منه العالمون إلى هذه الساعة، ولا ضاع سعيها أن تحول إلى نسك، ومن سن سنة حسنة ف فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ولا ضاع ذكرها، فلازال يتلى على المنابر ماذا؟ تربية وهداية، ويسطر في الكتب تعليما رحمه الله تعالى. فتأمل. فإذا هذه القصة التي نعود إليها طلبة العلم، وهي أنهم كانوا 12 رجلا، ليس فيه دليل على أنه إذا كانوا دون ذلك بطلت صلاة. تمام. الاستدلال الرابع وهو بالضعيف، وهو الحديث اثنان: فما فوق جماعة، اثنان فما فوق جماعة. يبقى إما الاستدلال باللغة أو بآثار مضطربة متكافية أو بمفهوم أو بماذا أو بضعيف. فاستدلالات القائلين بهذه الاشتراطات في العدد في الجمعة لا تخرج عن هذه القواعد الأربع، عن هذه الأجوبة الأربع. قلت وأرجحها هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الجمعة لا تصح إلا بثلاثة. طيب دقيقة بعد. أن الجمعة لا تصح إلا بثلاثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والثلاثة ركب. وأن الجماعة أصرح في اللغة، في الإطلاق اللغوي على الثلاثة دون الاثنين، ولمفارقة صلاة الجمعة الجماعة، والله تعالى على أعلم. إن شاء الله تعالى سنتم بحثنا في صلاة الجمعة غدا بإذن الله تعالى عقيب صلاة العصر. السؤال هذا يعود مرة أخرى، ويظهر أن السؤال أصبح لازما في كل مجالس، ولكني سأجيب جوابا عاما في مسألة نقد الرجال والطوائف والكتب. هذه المسألة لها ضوابط، وكنت قد فصلت القول فيها في شرحي على كتاب حلية طالب العلم تحت عبارة المصنف رحمه الله تعالى، وهذا ما كان يحمل جهابزة أهل العلم على نقد الرجال. فأقول أولا: أول ضابط، كل علم له ماذا؟ له أهله وله ناسه، كما لا ينبغي أن ننازع الأطباء في طبهم، ولا ينبغي أن ننازع المهندسين في هندستهم، فلا ينبغي أن ننازع أهل النقد في نقدهم. فهذا العلم له أهله، فلماذا صار علم كل أحد اليوم باسم ماذا؟ الذب عن الدين. هذا يذكرني قديما ببعض الشباب من التكفيريين الذين كانوا يكسرون الكلام في مسائل التكفير، فعندما نسألهم لماذا يقول أن نعرف ديننا. أذكر أن التقيت بأحدهم زمنا طويلا، قلت طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسمع ربك ويبصر هكذا، فماذا تقول؟ والحديث صحيح الإمام مسلم. قال: أنت بتعجزني. قلت له: ما هذا دينك الذي يجب أن تعرف؟ لماذا جعلت دينك في مسألة تكفير ولم تجعل دينك في مسألة صفات، مع أن مسألة الصفات أولى؟ دليل لما سأل المرأة سألها إيه؟ أين الله؟ ما قال لها: ما تقولين في تارك الصلاة؟ ما قال لها: ما هي أصناف الحكام؟ إنما قال لها: أين الله؟ يبقى إذا مسألة الصفات هذه أولى بالعلم، دليل سألها عنها وشهد لها بماذا؟ بالإيمان، وقال: اعتقها فإنها مؤمنة. فأقول الذين يتكلمون في أهل العلم والدعاء والطوائف، تمام، ما لهم هذا الحق؟ بدليل لو نظرنا قديما كان المحدثون كثرا وعددا، لكن ترى من الذين تكلموا في الرواة؟ هم عدد: أحمد، النسائي، البخاري، رحمه الله تعالى أبو زرعة أبو حاتم العقيلي بن حبان، ما تكلم كل له المحدثين في الرجال نقدا أو جرحا أو تعديلا. يبقى لابد أن نؤمن بهذا، أن كل علم الله ماذا ناس وأهله هم الذين يتكلمون في الرجال. هذا أمر. أقول الضابط الثاني في مسألة نقد الرجال أن تتعين المصلحة، وعندي على هذا شاهد. الشيخ صالح آل الشيخ أو غيره شك مني نقل عن العلامة محمد ابن إبراهيم رحمه الله تبارك وتعالى أنه سئل عن أنه سئل رحمه الله تبارك وتعالى عن الشوكاني أو عن الصنعاني تحديدا، أو عن الصنعاني تحديدا، والصنعاني كان له كلام في الإمام محمد بن عبد الوهاب نقدا، أنه الأول أثنى عليه ثم بعد ذلك قال رجعت عن قصيدتي التي قلت في النجد إلى آخره. واضح؟ الأخت التي طلبت مذكرة مغتربة تنزل لأخذها، وهذه آخر مذكرة معي، فلينقطع الطمع بعد، حتى أنا شخصيا ما معي مذكرة لي، يعني أنا شخصيا ما معي مذكرة، ما وصلت إلي مذكرتي إلى الآن. إيه؟ جزاك الله خير. فالمهم الصنعاني كلم في الإمام محمد بن عبد الوهاب، بل الشوكاني له موقف منه، والقنوجي أيضا. فلما سئل هل فعلا الصنعاني رجع عن قصيدته التي قال مدحا في الإمام محمد بن عبد الوهاب ونقده وتكلم في، قال نعم. قال طب لماذا سكت علماء المملكة عن هؤلاء الثلاثة، الصنعاني القنوجي الشوكاني، وكان يجب أن يدافع عن ماذا، عن الإمام محمد بن عبد الوهاب؟ قال لم تتعين المصلحة. قال لم تتعين مصلحة. هناك كتاب رائع خرج اسمه أصول الشيخ عبد العزيز بن باز في نقد الرجال أو في الجرح أو في أصول النقد والجرح. نعم مكتبة، لا ما نعلن عن المكتبة، لا يجوز الإعلان عن مكتبة، هذا إعلان صادق. المهم يعني فالشاهد قال لم تتعين المصلحة. إذا لا ينبغي أن تتكلم في أحد حتى تتعين له المصلحة، وهذا عين ما كنت أقوله في قلب الدرس من ساعات، وهو المصلحة، أن تتعين المصلحة. ولذلك أمر معاذا أن يسكت. لماذا؟ يبقى هناك مصلحة في السكوت ومصلحة فين؟ في الكلام. واضح؟ هناك مصلحة في السكوت ومصلحة في الكلام. فالشاهد يا إخوة الإسلام هو أن ما نتكلم في رجل حتى تتعين ماذا؟ المصلحة. هذه المسألة الثانية أو الضابط الثاني. الضابط الثالث وهو ما نتكلم في رجل حتى نتثبت، ما من أحد إلا وتكلم فيه. يعني كنت أنا أكلم أحد إخواني من أفاضل ممن أحبهم في الله ولي معه صحبة قديمة جدا ترجع إلى ممكن قرابة 15 سنة، كنت أكلمه في بعض الكلام الذي وصل إليه، تمام؟ فقال لي، يعني حدثني الثقات. قلت يا فلان هؤلاء ثقاتك أنت، هؤلاء ثقاتك إيه أنت، صحيح؟ وأين هذا الثقة في هذه الأيام؟ أين هذا الثقة في هذه الأيام؟ ثم أنا أقول لك والله ما قلت هذا، يعني الكلام الذي وصلك هذا والله ما قلت. وأنا أحدث عن تجربة أيام الدراسة، كان درسنا كورس في مادة الإعلام، فكنا نتكلم مع الدكتور مع مسألة الإعلام وتناقل الأخبار، فأجرى تجربة عملية. قال للطالب الأول معلومة في أذني. قال أخبر بها من بجوارك، وهكذا وهكذا إلى آخر طالب فيما يسمى بالإيه في المدرك. شوف المعلومة تناقلها 12 طالبا في دقيقة مثلا. فقام الأخير قال له ما سمعت، قال له كذا كذا كذا. قام الأول من فوري قال والله ما هذا الكلام. شوف في 12 تداول، يعني في نصف دقيقة أو دقيقة الكلام تغير. فلماذا لا نعلو بالسند وعلو السند دين؟ يعني إذا بلغك أحد عن أحد كلاما قل له طيب فين ليه؟ فين الدليل؟ كلام المسجل فين؟ أو الكلام المكتوب فين؟ لأن بعض الناس عاملين زي لصوص النصوص، يقرأها على طريقة فويل للإيه؟ للمصلين، يقرأ على طريقة ولا تقرب الإيه؟ الصلاة. يعني مثلا قلت في يوم من الأيام ما يوجد على ظاهر الأرض الآن علماء بوزن الشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين. طبعا حذف بوزن، فبعض الناس تأولها أن أنا بلغي وجود العلماء فين، قول إن الأرض ما عليها علماء الآن. يا أخي اتق الله، أنا أقول بوزن من؟ هل يخالفني أحد في هذا؟ هل يوجد على ظهر الأرض اليوم ألباني آخر؟ ها؟ بل والله ولا نصف ألباني. هل يوجد على ظهر الأرض اليوم الشيخ ابن باز آخر؟ بل والله ولا يبلغ أحد ربع، مع كامل تقدير لكل علماء الأرض. الشيخ ابن باز هذا كتيبة علماء، الشيخ ابن عثيمين هذا مجموعة علماء فين؟ في بعض تركيبة علماء كده. يعني لو أمكن نحن نعمل خلطة كده من العلماء يخرج لنا الشيخ ابن عثيمين بهذه الخلطة. تجيب لغوي كده بارع رحمه الله تعالى، تجيب يعني مفسر، تجيب أصولي متين، تجيب فقيه كده على معرفة بالمذاهب، ويعني تحطهم في بعض كده في خلطة عشان إيه تقول هذا الشيخ ابن عثيمين. طبعا بخلاف الأخلاق والأدب دي عايز تجيبها من عند السلف بقى. تمام، مع كامل تقديرنا لعلماء الزمان والله. أنا قلت هذا، طبعا حذفوا العبارة من آخرها وأخذوا العبارة من نصفها. تمام، ويقول لك حسن ينفي وجود مرجعية علمية تمام في العالم. سبحان الله، هل أنا أقرأ على هذا؟ بل أراني أصغر من هذا بكثير. يعني مش أنا أتكلم في العلماء، أنا أتكلم في واحد منهم. الشاهد إني لابد من التثبت، لأن من الناس اليوم والله من يترخص في الكذب، يعني من الناس من يترخص في الكذب لأجل أن يجرحوا أو يتكلموا في إنسان، فعلا يترخص في الكذب ترخصا شديدا جدا، كعلى طريقة الوضاعين الإيه القدامى، على طريقة الوضاعين. فالنقطة الثالثة التثبت، ما من أحد إلا وتكون لما فيه فإيه فتثبت. ودي مسألة مهمة، ذلك أرجع أنصح بقراءة كتاب قواعد في التعامل مع العلماء للشيخ عبد الرحمن بن معلة من تلامذة الشيخ ابن باز، وهذا الكتاب عليه تقريزي الشيخ ابن باز، وكتاب رائع جدا في بابه. وهذا الكتاب يفضح الذين يدعون وصلا بالشيخ ابن باز، ولك منهجنا في الجرح ومنهج الشيخ ابن باز. لا لا لا، هذا الكتاب يقول لهم أنتم في جنب، والشيخ ابن باز إيه وحده في قمة سامقة هناك، ورعا ودينا وعلما وتقوى نحسب كذلك وفهما للدين. فالشاهد الضابط الثالث مسألة الإيه التثبت. الضابط الرابع في الحكم على الأشخاص أيضا، وهو يعني ما هو موجب للجرح وما ليس موجب للجرح. يعني كما يفعل بعض الناس تمام على طريقة القدامة، لو بسط رجل إلى جهة القبلة جرحوه قدمه إلى جهة القبلة جرحوه، طبعا ليس هذا موجبا للجرح. ودي مسألة مهمة جدا، لدرجة عندنا اليوم جرح بالكوم. عارفين يعني جرح بالكوم؟ يعني ممكن يجرح إيه شوية كده مع بعض. جرح بالكوم موجود والله. فالشاهد من الكلام اني لابد من هنا من ضابط في مسألة الجرح، ما هو السبب الموجب لجرح الرجل؟ يعني قديما مثلا كنت ترى في الرواه من هو على نحلة فاسدة، من هو على شيء من الإرجاء، من في أئمة كبار لا يخلو حالهم من شيء، يعني الحاكم على جلالة قدره كان عنده إيه؟ تشيع خفيف، ميل التشيع. الذهبي كان عنده مش يعني ميل شوية عن بعض إيه صحابة، ميل خفيف برضه. لما تقرأ الذهبي كده في كلامي عن أبي سفيان، كلامي عن سيدنا معاوية، كلامي عن المغيرة بن شعبة، كلامي عن هند، تجد أن دفاع الذهبي ليس بالقوة فيما لو تكلم عن ماذا؟ عن غير من الصحابة. وده ما جعل بعض طلبة العلم فعلا يعني يلوم على الشيخ الذهبي، على الإمام الذهبي رحمه الله، لوما خفيفا وعتابا رقيقا، في أنه كان ينبغي أن يدافع بقدر ماذا؟ دفاعا آخرين من الصحابة. شوف هم أئمة كبار، حافظ ابن حجر على جلالة قدري كان عنده تأويل في الصفات، فلو جعلنا كل سبب موجبا للجرح ما بقي عالم على ظهر الأرض، ما بقي عالم. يعني الشيخ ابن عثيمين هل قوله في المعية هو قول أهل السنة؟ قولوا لك أنه رجع، ما رجع إلى آخر يوم من عمري وأنا سمعته بنفسي يقول بالمعية المطلقة، وهو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الأصل، وليس هذا من كلام أهل السنة. يعني هو لا يفصل في المعية، يقول المعية بحسبها، لكن أهل السنة إيه؟ يفصلون حتى لا يحتمل القول منهم قولا بمعية الإيه؟ الذات. فالشاهد أني أقول ليس سببا موجبا. الضابط الرابع، ما ينبغي أن احنا نأخذ الرجل بالغلطة والغلطتين، دي مسألة مهمة ومهمة جدا. نعم هناك غلطة لا يبقى معها شيء، يعني لو واحد مثلا نال من السيدة عائشة رضي الله عنها، خلاص هذه غلطة لا يبقى معها شيء، كنيل بعضهم من الصحابة وكسب بعضهم من الصحابة، هذه غلطة لا يبقى منها شيء، واضح؟ فإذا هناك من اعتبار هو ألا نأخذ الرجل بالغلطة والإيه؟ والغلطتين، إنما لابد أن نعتبر بهذه الغلطة أولا، وأن ننظر، لأني كما أقول ولازلت أقول، وهذه الكلمة عليها تصديق أهل العلم، هل يجب أن يكون انتساب الرجل للإيمان كاملا؟ دي عقيدة مين؟ خوارج. إن أنت لعشان تكون مؤمن عند الخوارج لابد أن يكون إيمانك إيه؟ كامل، لأن الإيمان عند الخوارج إيه؟ شيئا واحدا لا يتبعض، لكن الإمام عند سؤال السنة شعب، شعب وأجزاء. وإذا كان الفرق بيننا وبين من؟ خوارج، إن الإيمان عند أهل السنة يتبعض، الإيمان عند الخوارج لا يتبعض. فالشاهد كذلك، هل يجب أن يكون انتساب الرجل للسنة كاملا؟ هذه المسألة. فأنا أذكر سألت الشيخ علي بن حسن بن عبد الحميد حفظ الله تعالى، وكان هذا بمسجد كريم الدين الخلوتي، لا الشيخ ما رجع، هو رجع عن ماذا؟ مش رجع، هو بيّن انه لا يقصد المعية الذاتية الشيخ. وكان رد عليه الشيخ التوجري في كتاب اسمه علو الله فوق ايه؟ فوق خلقي. فهو بيّن انه هو ما يقصد المعية ليه؟ الذاتية، لان بعض الناس لما الشيخ ابن باس الشيخ ابن عثيمين تكلم بالمعية المطلقة فهم منه انه هو يقول المعية ليه؟ فهو نفى القول بالمعية الذاتية، لكنه لازال على قوله بان المعية بحسبها، هي مسألة لفظية شوية، والأقرب أن يقول أن معية الله لخلقه هي معية إحاطة، معية سمع، معية بصر، معية علم، معية إلى آخره. نعود إلى مسألتين. فالشاهد أين كنا؟ شيخ علي حسن، قلت له هذا الكلام مسجد كريم الدين الخلوتي بحضرة أخينا الفاضل أبي ألاء عبد الفتاح نبيل، وكان عبد الفتاح يسمع هذا وشاهد. هل يجب أن يكون انتساب الرجل للسلفية خالصا؟ يعني بمعنى أن الرجل ممكن يبقى سلفي لكن عنده مسألة إيه؟ خلفي، صحيح؟ زي ما قال له في الحديث إنك امرؤ فيك كما يجتمع في الرجل جاهلية وإسلام، ما الذي يمنع أن يجتمع في الرجل سلفية وخلفية، أن يكون عنده شيء من الخلفية؟ ولكن برضو هذا الشيء ليس هو كل شيء، هناك مسألة هي مسألة ماذا؟ سلفية كبرى، زي مثل موقف من ولاة الأمر، هذه مسألة من لم يكن موقفه من ولاة الأمر النصرة التأييد الثناء الذب عنهم فاعلم أنه ليس إيه؟ ليس سلفيا. واضح؟ فاعلم أنه ليس إيه؟ ليس سلفيا. المهم، فقال لي كما لا يجب أن يكون انتساب الرجل للإسلام خالصا، لا يجب أن يكون انتسابه للسلفية خالص. هي كلمته لما رويتها حملوني أنا تبعتها، لا بس لا بس لا بس صحيح، ولا زلت أتمثل بقول القائل، يعني كما قال أنا المعذب فيكم، ومش عارف كأنني سبابة لغير جنى، وأنا المعذب فيكم كأني سبابة المتندم. المهم يعني، فالشاهد من الكلام هذه النقطة الرابعة أو الضابط الرابع في مسألة الكلام على الأشخاص أو الطوائف أو الرجال، وهي مسألة ماذا؟ مسألة لا نأخذ الرجل بالغلطة والغلطتين. المسألة الخامسة وهي مسألة السادسة، مسألة الموازنة. نعم، أنا أقول بأن هناك لا موازنة في حق أشخاص، وهناك أشخاص يتعين فيهم ماذا؟ الموازنة، وهذه الموازنة تتعين في حق أشخاص. والشيخ ابن باز قوله هذا، وارجع إلى كتاب أصول الشيخ ابن باز في الجرح، أعتقد أن الشيخ ابن باز له قول بالموازنة في حق من؟ أشخاص، وبلا موازنة في حقه. وذلك قلت دعوا هذه القاعدة عند أهلها، لأنهم الأقدر على أن هذا الشخص يكون فيه موازنة بين أخطائه وبين حسناته، وهذا الشخص لا يستحق له الموازنة. واضح؟ هذه بعضها، والباقي كما قلت أردك على الموضع. وقد قام أخ فاضل بجمع هذه القواعد في أسطوانة في يوم الجمعة، ممكن طلبها منه لأنها مهمة جدا. إحنا درسنا هذه القواعد في 12 ساعة تقريبا، قرابة 12 ساعة، تمام. ثم بعد ذلك عجبنا أن الشيخ علي لما خرج كتابه اللي هو المصالح والمفاسد، وجدت أن ما قلته يوافق ماذا؟ ما عليه الشيخ علي بالمر، تمام. وأنا أكاد أجزم ولا أزعم أن ما عليه الشيخ علي هو ما كان عليه من؟ الشيخ الألباني. من ضمن برضو القواعد الضابطة المهمة، لا ينبغي أن تكون هذه شغلة طالب العلم، إن علامة الهلاك هو انشغالك بمن؟ بغيرك. لأن صارت هذه شغلة، كلمني شاب قبل أسبوع أو أكثر، تمام، وكان يكلمني في بعض الأشخاص. قل طيب، لكي أجيبك أنا أسألك الآن، قلت له أنت تحفظ القرآن؟ قال نعم. قال بالك، لكن كما يقول العوام على مين؟ قلت له كم جزءا تحفظ؟ إن كلمة كم تحفظ القرآن، قال نعم، تصدق على عموم القرآن، يحفظ جزءا إلى، قال نعم. قلت طيب كم جزءا تحفظ؟ قال يعني. قلت له يعني هذه إجابة سياسية، إجابة السياسة التي لا يمكن أن أنت الزئبقية هذه. قلت له كم؟ أنا أريد عددا وبالإنجليزية نمبر. قال يعني مش كثير. قلت ما هذه إجابة برضو. وصلنا إلى كم يا طلبة العلم؟ خمسة أجزاء. هل بالله هذا المعاء خمسة أجزاء يجوز له أن يتكلم في أفاضل قد يكون منهم من حط رحاله في الجنة قبل أن يولد؟ ها؟ لا يحفظ خمسة أجزاء من كتاب الله. وأنا أكاد أجزم من هنا أن الذي يحفظ خمسة هذا ما يحسن ماذا؟ قراءة. هذه مصيبة أخرى، يعني الخمسة لو صفيت بالقراءة والتجويد والأحكام لن يبقى منها إلا ماذا؟ إلا يعني سورة الفتحة إن بقيت. طب بالله هل هذا يجوز أن نتكلم؟ قلت لي يا أخي هذه علامة الهلاك. أنت تتكلم في علم الأكابر والأفاضل، ده علم له أهله الأكابر والأفاضل، وأنت في ماذا؟ في ضياع. إن الله عز وجل سائلك عن دينك أنت، سيقول لك اقرأ ورقة ورتل، ومنزلتك عند ماذا؟ عند آخر آية. ولن يسألك الله عز وجل عن من؟ عن زيد أو عمر، ما تقول فيه؟ ما تقول فيه؟ ثم المشكلة أن احنا حصرنا مشكلة الإسلام اليوم في شخصين أو ثلاثة أو أربعة، كأن هؤلاء هم مشكلة المشاكل. هؤلاء لو سقطوا أو أسقطوا أو يعني اختفوا من الوجود، خلاص مشاكل الدنيا إيه؟ مشاكل المسلمين هتنصالح، والدنيا هتستقر، والأحوال هتبقى طيبة. هذا عجيب والله، هذا عجيب. بل يعني أشد من هذا، إن الجرح بقى ضربة لازم. يعني إذا تكلم شخص في شخص خلاص، ولو قلت له أن الرجل رجع عن هذا ضربة لازم، خلاص انتهت، يبقى عمره مبطوحا مجروحا. يا أخي يعني أحد الإخوان تمام، أو هذه قصة، بشر كان يتكلم في الشافعي، فلما دخل الحرم وجد الناس قد انفضوا عنه وذهبوا إلى الشافعي، فقالوا له هذا الشافعي الذي تقول، انظر أهو دليل عمله، الناس إيه كلهم حوله، قال له إنه تغير. سبحان الله، إنه تغير. شوف الكلام، كما حصل مع بعض الأشخاص، بعض الفضلاء، ذهب شاب فسأل أحد الفضلاء أسئلة، ثم ذهب إلى المجرح بنفس الأسئلة فأجاب نفس ذي، قال له سألته عما سألتك فأجاب بمثل ما أجب، قال له إنه يتقي. سبحان الله يا أخي، هل صار ينقب عن ماذا؟ عن القلوب. أصل يتقي دي محلها فين؟ ده بقى في جرح للقلوب كمان. هذا والله شيء عجيب. فالمشكلة إن الجرح بقى ضربة إيه؟ بقى ضربة لازم. حتى إن بعض الإخواننا يقول إيه؟ طيب أنت يعني طالما الناس تكلموا بهذا أنت دافع بقى واكتب ومش سبحان الله. كلما تكلم إنسان عن روح ندافع ونرد، يبقى الدنيا هتخلو منين؟ من العلم. ويتفرغ الناس لماذا؟ لرد التهم بقى وللتبرئة وكذا إلى آخره. ولقد جربنا فوجدنا أن وراء هذا الجرح للأسف الشديد طائفة تحرك أفاضل أهل العلم، تحركهم والله من وراء الإيه؟ من وراء الكواليس، والدعوة يتلاعب بها أشخاص يريدون لأنفسهم ماذا؟ وجودا. فوجدتهم هؤلاء فعلا، ورأيت بعض فضلاء أهل العلم معهم من هؤلاء، يمشي معهم من هؤلاء الشباب، فقلت في نفسي والله لكم أخشى على الشيخ من هذا إيه؟ الذي يمشي إلى جواره، لأن أدري أنهم يورطون أفاضل المشايخ في شر الإيه؟ في شر المسائل. وقد رأيتهم في بيوت بعض الأفاضل، والله لا من أدب ولا من علم. يعني منهم من كان يتكلم بحضرة الشيخ وما ينبغي، كنت أنا السائل والشيخ يجيبني، ما ينبغي أن يتكلم أحد بحضرة من الشيخ إلا إذا ماذا؟ بل وجدت أحدهم والله ونحن جالسين بيشير بإصبعه كده، لا يا شيخ دخل كذا، وأنا جالس عمال إيه؟ أضرب يده عشان يرد عن عين الشيخ وعن وجه الشيخ. ومنهم من يجلس والله ويضع قدم على إيه؟ على قدم في وجه ماذا؟ الشيخ. فهؤلاء هم سر المشكلة فعلا، هؤلاء هم سر المشكلة، هم الذين ورطوا أفاضل من أهل العلم فيما ورطوا أولئك الأفاضل فيه من الكلام عن بعض الأشخاص. فإذا هذه نصيحة مجملة أركز فيها على بعض النقاط، منها لا تكن هذه شغلة لك، فدينك أولى صحيح، والعلم أولى، والجاهل الذي ترفعه عن نفسك ماذا؟ أولى، خاصة وأنك لم تتألم. دع هذا لأهله كما تترك الدنيا لأهلها، اترك ماذا؟ كبار المسائل لمن؟ لأهلها. وهذه النقطة الثانية حمك الله. النقطة الثالثة يا طلبة العلم، احذروا الكذابين في هذا الباب والمورطين، ويعني أرجو أن تكون لكم منهم وقفة. أرى أني أطلت عليكم اليوم وأخرتكم شديدا، وإن شاء الله تعالى نلتقي على خير غدا بإذن الله تبارك وتعالى. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.